حديث 381 عن عائشة رضي الله عنها في ساعة عائشة خديجة رضي أنها سئلت بصير جهتك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته يعني وقت پیغمبر المغ صلى الله عليه وسلم تذكر قالت عائشة خديجة رضي بتنقود كان يكون في مهنة أهله يعني اتخدمته بتشيك خدابه خلمتوان تذكر تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة هكر ببا وقت نفيجي و ابا دوران نفيجي خرج إلى الصلاة دو دركبتن قصد نفيجي كده.